فهذان سببان عظيمان في صلاح حال الإنسان، أن يكون دائما تتفقد نفسك، فلا تجعل الخوف في قلبك ناقصا ولا الرجاء كذلك، بل عليك دائما تسمو إلى أن يزداد خوفك من الله ورجاؤك فيما عند الله عز وجل. وهذا من أسبابه كثرة تلاوة القرآن، مما يعين عليه كثرة تلاوة القرآن وتدبر آيات الوعد والوعيد، فإن من يتدبرها يقذف الله في قلبه حب الطاعة وكراهية المعصية، ويحبب إليه الإيمان ويكره إليه الكفر والفسوق والعصيان. ولذلك تجد من يكثر من تلاوة القرآن وعنده ورد من كتاب الله يتدبره، قل أن تفوته طاعة في يومه وقل أن تفوته طاعة في ليله. حافظ على الخير، لأن الله سبحانه وتعالى يثبت بهذا القرآن العبد على طاعته ومحبته، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول إني أحبك في الله، ثم يقول تذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الدروس كثيرا، فهل يجب علينا أن نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم كلما ذكرته؟ وهل يدخل من لم يصلي عليه في حديث رمع فيه الحديث وجزاكم الله خيرا؟ الحديث عام، رغم أنف امرئ ذكرت عنده فلم يصلي عليه، وقال وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، ما قال إلا أن تكون في درس علم، ما في استثناء، إذا ذكر عليه الصلاة والسلام صلي عليه. قال بعض العلماء من شرف أهل الحديث ومن نعم الله على أهل الحديث كثرة صلاتهم على النبي صلى الله عليه وسلم، أنهم يكتبون الأحاديث ويقرؤونها ويروونها ويحدثون الناس بها، فتكثر صلاتهم على النبي صلى الله عليه وسلم، ومن صلى على النبي صلى الله عليه وسلم مرة صلى الله عليه بها عشرة. تأمل من يصلي الله عليه عشر صلوات، من يرحمه الله عشر مرات هنيئا، فهي من أجل الطاعات وأجل القربات كثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، بالأخص في مجالس العلم. لا أعلم شيئا يستثني أن يكون الإنسان في حلقة العلم من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، إذا ذكر عليه الصلاة والسلام يصلى عليه سواء في مجلس علم أو غيره، إلا ما استثنى الشرع مثل خطبة الجمعة يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في نفسه ولا يتلفظ بها، لأنه منع من الواجب وهو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إذا قلت لصاحبك أنصت، ومنع من الاشتغال بغير السماع للذكر، فمن باب أولى أن يمنع من المستحب وهو الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل عليه وسلم تسليما، وزده تشريفا وتكريما وتعظيما، واجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن نبوته وصاحب رسالة عن رسالته. اللهم آته الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وبإذن الله إن شاء الله سيكون الدرس عقب صلاة الفجر الأسبوع القادم بإذن الله، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه وآله.